ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدل وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدل وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل ليلهم من كل ليل هاهنا قد صار أذيل كل من عاد هدانا في لهيب الحرب يخذل ليلهم من كل ليل هاهنا قد صار أذيل كل من عاد هدانا في لهيب الحرب يخذل ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدل وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل كل من رام فنانا بسان التوحيد يقتل من أتى يبغي حمانا عاد مذهولا يولول كل من رام فنانا بسان التوحيد يقتل من أتى يبغي حمانا عاد مذهولا يولول ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدل وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل هكذا حال الأعادي من يريد إبلالنا هل يا رب التوحيد إنا من معين الدين ننهل هكذا حال الأعادي من يريد إبلالنا هل يا رب التوحيد إنا من معين الدين ننهل ذا جحيم الكفر أقبل وستار الرعب أسدل وعلى الكفار نار من حميم الذعر أنزل إن يجد جيش أتينا جحفلا في إثر جحفل أو يفح بالمسك عطر عطرنا ذا اليوم خصطل إن يجد جيش أتينا جحفلا في إثر جحفل أو يفح بالمسك عطر عطرنا ذا اليوم خصطل عطرنا ذا اليوم خصطل.